يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو حديثي حدثت ذلك عن أبي رافع. وقال أبو الحسين رحمه الله: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق ابن محمد، قال أخبرنا ابن أبي مريم، قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد، قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معهم. هذا الباب المبارك الذي أورده الإمام رحمة الله تعالى عليه لبيان هذه الشعب من شعب الإيمان. وتعلمون أصل أهل السنة في هذه المسألة، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد وينقص. والناس في الإيمان قلنا قبل ثلاث طوائف: طائفة الغلاة الذين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، أو بأن الإيمان هو الكلمة، أو بأن الإيمان هو التصديق، وهؤلاء المرجئة الغلاة على اختلاف طوائفهم. الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، والكرامية أتباع محمد ابن كرام يقولون الإيمان هو الكلمة، والمرجئة يقولون الإيمان هو التصديق، يقولون الإيمان هو التصديق. فالإيمان عند هؤلاء الطوائف الثلاثة لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان إذا كان هو المعرفة، هو التصديق، هو الكلمة، هذه كلها معاني لا يتصور فيها زيادة ولا نقص عند هؤلاء الأهل البدع والضلال. فالإيمان عند هؤلاء لا يتصور فيه لا زيادة ولا نقص. والطرف الآخر طرف الجفاة، أو إن شئت فاعكس المسألة، هذا طرف الجفاة. وأما طرف الغلاة فطرف الخوارج الذين أدخلوا الأعمال كلها ضمن مسمى الإيمان، والصلاة عند الخوارج إيمان، والزكاة عند الخوارج إيمان، والحج عند الخوارج إيمان، وترك المعاصي عند الخوارج إيمان. فهم يشابهون أهل السنة في هذه الجزئية، لكنهم يخالفون أهل السنة في هذه المسألة، أن أهل السنة جعلوا جنس العمل ركنا في الإيمان، ولم يجعلوا أفراد العمل ركنا في الإيمان، إنما الإيمان عند أهل السنة شعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها وأدناها. فالإيمان عند أهل السنة شعب، فجعل أهل السنة الأعمال جنس الأعمال ركنا في الإيمان، وجعلوا الإيمان شعب كما بيّن النبي صلوات الله عليه وسلامه ذلك. الخوارج أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، لكنهم جعلوا كل عمل من أعمال الإيمان ركناً قائماً بنفسه في الإيمان، إذا فقد فقد أصل الإيمان، يعني كفر صاحبه. هذا هو الفرق بين أهل السنة والخوارج من حيث إدخال العمل في مسمى الإيمان. فالذي يترك الصلاة عند الخوارج كافر، والذي يزني عند الخوارج كافر، والذي يكذب عند الخوارج كافر، والذي يسرق عند الخوارج كافر. عند أهل السنة هو مسلم مؤمن ناقص الإيمان، فاسق بفسقه ومعصيته، مؤمن بطاعته، مؤمن بطاعته. هذا هو الفارق بين أهل السنة وبين الخوارج من حيث إدخال العمل في مسمى الإيمان. فيقول الإمام النووي رحمه الله: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، يعني هذا من الإيمان، وهذا أمر لا يختلف فيه. فإذا جاء منحرف عن جادة الهدى وسبيل المؤمنين فقال العمل ليس من الإيمان، أو العمل شرط في كمال الإيمان، فهذا إنسان جاهل لا يعول على كلامه ولا يلتفت إليه، لأن هذا من الإيمان، ومن تفيد البعضية، يعني هذا جزء من الإيمان، هذا جزء من الإيمان، لا أنه شرط في كماله، أي في كمال الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد وينقص. وزيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة زيادة حقيقية، زيادة حقيقية، لأن المرجئة كما قلنا لا يتصور على فساد معتقدهم زيادة للإيمان أو نقصان، هذا لا يتصور عندهم. وحتى الذين يعني قاربوا قليلا منهم وهم أبو حنيفة وأصحابه وهم مرجئة الفقهاء، الذين قالوا بأن الناس يتفاضلون بالأعمال لا يتفاضلون في الإيمان، هذا كلام أبي حنيفة وكلام فاسد باطل كما تعلمون. فالمرجئة لا يتصور عندهم زيادة ولا نقصان في الإيمان، وبذلك جانبوا أهل السنة، وليسوا من أهل السنة، إنما هم من أهل البدع. والخوارج الذين أدخلوا الأعمال في الإيمان جعلوا نقصان العمل ناقضا لأصل الإيمان في القلب، فإن ترك الإنسان واجبا كفر، أو فعل محرما كفر، تمام. أما أهل السنة فأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وما دام أن الأعمال دخلت في مسمى الإيمان تحصل الزيادة والنقصان، لأن الإنسان لا يمكن أن يستوفي الأعمال، فعلى قدر استيفاء العمل على قدر حصول الزيادة، وعلى قدر تخلف شعب العمل على قدر نقصان الإيمان. لكن السؤال هنا: هل الزيادة والنقص عند أهل السنة متوجهة على العمل، أم متوجهة على الإيمان الذي هو تصديق القلب؟ الجواب: على الجهتين، على الجهتين. الإيمان يزيد وينقص، يعني في الأعمال الإنسان يصيب منها ويترك فيزيد إيمانه وينقص، ومتوجه ذلك أيضا على تصديق القلب، على تصديق القلب، فليس تصديق أحدنا كتصديق جبريل عليه السلام، وليس إيمان أحدنا الآن كإيمان النبي صلوات الله عليه وسلم، كما قال ابن أبي مليكة رضي الله عنه: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. إذن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص زيادة حقيقية، والزيادة والنقص عند أهل السنة متوجهة للعمل نفسه وللإيمان الذي هو تصديق القلب. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو المقياس الذي تقاس به صلاحية المجتمعات وفسادها. إذا نزلت مكانا وأردت أن تعرف صلاح هذا البلد أو فساده، أي فساد أهله، انظر أمر هؤلاء بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وانظر موقفهم مع أهل المعاصي والفسوق والعصيان. فإذا وجدت الناس يتآمرون بمعروف ويتناهون عن منكر، فاعلم أن هذا مجتمع صالح، وإذا رأيت الناس لا يتآمرون بمعروف ولا يتنهون عن منكر فاعلم أنهم والبهائم سواء، لا فرق بينهم وبين البهائم. وإذا رأيتهم يتآمرون بالمنكر ويتناهون عن المعروف فاعلم أنهم نزلوا دركة عن دركة البهائم، صارت البهائم خيرا عند الله منهم. فصار الآن عندنا طبقات وأحوال، إما أن يتآمر الناس بالمعروف الخالص ويتناهوا عن المنكر الخالص، وهذا مجتمع المؤمنين وحالهم، وإما أن يتآمروا ببعض المعروف ويتركوا بعض المعروف، ويتناهوا عن بعض المنكر ويتركوا بعض المنكر، هذا مجتمع العصاة، مجتمع خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وإما ألا يتآمروا بمعروف ولا يتناهوا عن منكر، هذا مجتمع البهائم عياذا بالله. وإما أن يتناهوا عن المعروف ويتآمروا بالمنكر، هذا مجتمع المنافقين، والمنافقون أخس وأحط درجة من مجتمع أهل الضلال وأهل الكفران عياذا بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا أردت أن تقيس إيمان مجتمع أو قيامه أو صلاحه، انظر إلى هذا المقياس، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم. والله عز وجل قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا سبب لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذه معصيتهم، أنهم كان الواحد يرى الآخر على المعصية فلا ينكر عليه. وهذه الخصلة موجودة في الناس الآن، قد تجد إنسان ملتحي ماشي مع واحد مأنجيجو مثلا في إيده، والتاني عمال يدخن بيشرب سجاير، وممكن يطلع الأخ الملتحي يقعد مع واحد فاسق على القهوة عمال يكركر ويشرب جوز، وهذا ما عنده أي مشكلة أصلا، هذا ما فيه مشكلة، هذا الذي يفعل هذا على خطر شديد، على شفا هلكة، وهو يعني قاب قوسين أو أدنى من اللعنة عياذا بالله. لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أي لم ينكروه يعني، وإذا رأوا ولم يتآمروا فيما بينهم بمعروف، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم كما لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. فأخطر شيء يعتري المجتمع هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فجعل الذين في أسفلها كلما أرادوا أن يستقوا مروا على من أعلى السفينة، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا ولم نؤذي من فوقنا، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. هذا تماما حال المجتمع، لأن المجتمع المعاصي كيف تنتشر؟ المعاصي تنتشر واحد يفعل وآخر يسكت، ولو أن هذا العاصي عندما عصى وجد في المجتمع من ينكر عليه لا يمكن أن يتجرأ على أن يجاهر بالمعصية، على الأقل سيستخزي بالمعصية ويستسر بها، إنما يتبجح ويجاهر لأنه لم يرى أحدا يقول له اتق الله، ما رأى أحدا يقول له اتق الله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مقياس حرارة الإيمان عند المجتمعات وصلاح الأفراد وصلاح المجتمعات، وعلى قدر حصول هذا في المجتمع تنظر أين المجتمع الآن من الصلاح والتفلت. فيقول الإمام رحمة الله عليه الحديث الأول في هذا الباب: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وهذا حديث أبي بكر. قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان أو مروان، فقام إليه رجل، أي من الناس يعني، فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال، أي مروان يعني: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مروان هو مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم أحد مؤسسي دولة بني أمية، أحد مؤسسي دولة بني أمية. ولما آلت الخلافة إلى بني أمية وقع فيها بعض المخالفات، وقع فيها بعض المخالفات، لكن دولة بني أمية من حيث القيام ولزوم الشريعة كانت أفضل بمراحل بمئات المرات من دولة بني العباس، لأن هذا الكلام يروجه في الناس الشيعة لعنهم الله أن دولة بني أمية كانت دولة كافرة، تمام، وخلافة بني العباس أقرب أو مسلمة، هكذا يروج الشيعة لعنهم الله. دولة بني أمية كانت أقرب إلى السنة وأقوم بأمر الله وأمر رسوله من دولة بني العباس. فحصل مخالفات من الأمراء والخلفاء ونحو ذلك، فكان ذلك سببا لنفرة الناس عن سماع هؤلاء، وكان هذا يعني أحد المظاهر التي تدل على ذلك، أن الخليفة أو الأمير إذا أراد أن يصلي بالناس العيد، وكان الذي يصلي بالناس العيد الأمير هو المحافظ يعني أو الخليفة رئيس الدولة، كان هو الذي يصلي بالناس العيد ويخطب. فتعلمون أن الصلاة في العيد أولا قبل الخطبة خلاف الجمعة، وأن سماع الخطبة المسلم فيه بالخيرة، يعني إن أحب أن يجلس يسمع فله أن يسمع، وإن أحب أن ينصرف ينصرف، المهم أنه يصلي. فكان الناس يصلون وينصرفون، لا يجلس أحد لسماع الخطبة، فكان هذا يضايق خلفاء بني أمي، خليفة موجود وإزاي والناس تنصرف عنه، فاخترعوا هذه البدعة، وهذه كانت من أوائل البدع التي أحدثت في العبادات يعني. قدموا الخطبة فجعلوها كصلاة الجمعة، صاروا يخطبون أولا ثم يصلون، يعني جعلوها كصلاة الجمعة. فقام مروان هذا يخطب العيد ثم يصلي بعد الخطبة، فقام إليه رجل، أي من الناس يعني، فقال: الصلاة قبل الخطبة، يعني السنة أن نصلي أولا ثم تخطب لنا. فقال له: قد ترك ما هنالك، قد ترك ما هنالك، تمام، يعني هذا الذي كنتم أو تتكلمون عنه الآن خلاص يعني ترك، لأن الناس الآن لم يعودوا يجلسون فيستمعون للخطبة، ونحن يعني رأينا استحسانا منا حرصا على نفع الناس أن نقدم الخطبة أولا حتى نمسك الناس فلا ينصرفوا، حرصا على منفعة الناس، حرصا على منفعة الناس. فنحن ما فعلنا ذلك قصدا لمخالفة السنة، إنما نحن فعلنا ذلك حرصا على مصالح الناس وأن يستفيدوا فبنو أمية لما اخترعوا هذه البدعة إنما حصل عندهم شبهة، وهي الحرص على منفعة الناس. والسؤال: هل كل حرص على منفعة الناس يقبل في الشرع؟ الجواب لا، لأن مصدر التحسين والتقبيح هذا الشرع وليس العقل، الشرع وليس العقل، لأن احنا لو أعملنا المسألة دي هنقول بقول هؤلاء المبتدعة المعاصرين الذين أجازوا الثورات وأجازوا الخروج على الحكام وأفسدوا البلاد، وكان من جراء دعواتهم النتنة العفنة أن خربت ديار ودول من دول المسلمين، وضاعت هذه الدول كسوريا وليبيا وتونس واليمن والعراق وهنا وهناك، بسبب شؤم دعوات هؤلاء الخوارج هنا وهناك. فمصدر التحسين والتقبيح الشرع، ومصدر التحليل والتحريم الشرع، وليس العقل، وليس العقل كما يفعله أهل التصوف أو أهل السياسة. أهل التصوف يقولون مصدر التحسين والتقبيح الذوق، سان الذوق عند الصوفية والوجد والكلام، هذا هو مصدر التحسين والتقبيح. وعند الأمراء السياسة ما يراه يعني صالحا في هذه الفترة يكون هو الأصلح، وما يراه يعني مخالفا لهذه الفترة يكون هو الأقبح، وهكذا. أما أهل الشريعة فيرون أن مصدر التحسين والتقبيح هو الشرع، القرآن والسنة. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الذي يقول هذا حلال وهذا حرام هو الله عز وجل، والذي يقول هذا حسن وهذا قبيح هو الله عز وجل، هو الله تبارك وتعالى. ولما جاء الرجل إلى النبي صلوات الله عليه وقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين، فقال له النبي: زاك الله، زاك الله، يعني لا أحد مدحه يزين الممدوح حقيقة، وذمه يشين المذموم حقيقة، إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. قال: إن مدحي زين وإن ذمي شين، قال: ذاك الله تبارك وتعالى. فرأى بنو أمية هذا الرأي، لكن هذا الرأي في مقابل نص، هذا الرأي في مقابل نص، والنص هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان يصلي أولا ثم يخطب للناس ثانيا. فهذا رأي رآه مروان في مقابل نص، والذي فعل أو غرس هذا الأصل الفاسد في الناس هو إبليس، الذي علم الناس هذا الأصل الفاسد، وهو مقابلة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح، هو إبليس لعنه الله. لما قال لآدم عليه السلام: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وظل يحتال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فعارض لعنه الله النص الواضح الصريح: ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة. عارض هذا النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح، لهم ده النهي هذا يعني حتى لا تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فذلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة كان ما كان من أمر الله مما سبق به علمه تبارك وتعالى. فهذا الأصل تعلمه بنو آدم من الشيطان، من الشيطان، وهو أن تعارض النص برأيك، أن تعارض النص برأيك. ولذلك كما يقول أهل العلم إن التواضع، وهم يعرفون التواضع، قالوا: التواضع مبناه على ثلاثة أركان، من أراد أن يتواضع فلا بد أن يحقق هذه الأركان الثلاث، وهذا التواضع لله عز وجل، لأن التواضع أقسام: التواضع للحق، والتواضع للخلق. التواضع للحق تبارك وتعالى لا بد أن يكون فيه ثلاثة أركان. الركن الأول، الركن الأول: ألا ترد بمعقول منقولة، ألا ترد بمعقول منقولة. يعني لا ترد النص بالعقل، لا ترد النص بالعقل، ألا ترد بمعقول منقولة. الركن الثاني: وألا تتهم للدين دليلا، وألا تتهم للدين دليلا. الركن الثالث: وألا ترى إلى الخلاف سبيلا. هذه أركان التواضع لله عز وجل، هذه أركان الاتضاع للحق تبارك وتعالى. ألا ترد بمعقول منقولة، وألا تتهم للدين دليلا، وألا ترى إلى الخلاف سبيلا. فإذا جاء النص لا قول، لا قول، لا يجوز أصلا هذا، وهذا يخالف الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا ما يتصور من المؤمن غيره أصلا، ما يتصور من المؤمن غيره أصلا. إنسان إذا جاء النص لابد أن يسلم، لابد أن يسلم ولا يراوغ مراوغة الثعالب، وألا يتهم للدين دليلا، لا يقول مثلا الأدلة لا تصلح لهذا الوقت الحاضر. أنا أعلم أن مخالفة النبي مفسدة، لكن المصلحة وجهات أنظار الفشلة الذين هم في نظره علماء، يعني كلام علماء، فيرد النص بكلام الناس، فيرد النص بكلام الناس، وهذا كلام أحد دعاة الضلالة على أبواب جهنم عياذا بالله. وألا ترى إلى الخلاف سبيلا، يعني مع ثبوت النص لما تختلف أصلا، لما تختلف أصلا؟ العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الحديث وبين رأي فقيه. ما دام قال الله أو قال رسوله لا قول لأحد، لا قول لأحد بعد قول الله وقول رسوله. فالتواضع للحق ألا تعارض النص بالرأي. ولذلك يقول عمر بن الخطاب لما حصل منه ما حصل في صلح الحديبية وعارض النبي عليه الصلاة والسلام وقال وتاب من هذا، قال أيها الناس اتهموا آراءكم على النصوص، اتهموا آراءكم على النصوص، فإني رأيتني أرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية برأيي. يعني كان يرد كلام النبي برأيه، قال وعملت لذلك أعمالا، يعني صالحات، يعني تاب إلى الله وكفر عن هذا وعمل أعمالا صالحات تكفر هذا الذنب. فنقول هنا الذي فعله مروان هذا، هذا رأي فاسد في مقابل نص، والرأي في مقابل النص مضطرح لا قيمة له ولا وزن، ولا يجوز العمل به حتى وإن كان الناس ينفرون من الخطبة. يعني على افتراض أنت مثلا هتصلي من الناس وهتخطب بعد الصلاة، ولما صليت والتفت فلم تر خلفك أحدا، أخطب للجن تمام. أما إنك تخالف السنة وتعكس السنة هذا لا يجوز أصلا. أن تخترع في دين الله وتقول حتى نمسك الناس وحتى نفعل بالناس وحتى وحتى، هذا استحسان من عندك، هذا استحسان من عندك. حتى ولو كان الناس ينفرون من الخطبة، فمن أراد أن يستمع فليستمع، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. أنك لست على الناس بحفيظ، لست على الناس بحفيظ. وهذا دليل على وجوب إعانة المنكر، دليل على وجوب إعانة المنكر وتأييده لقول أبي سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، فقد قضى ما عليه. ثم استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا أنكره بلسانه لأن هذا منتهى قدرته، هذا منتهى قدرته طبعا. ولا يستدل بهذا الكلام كما يستدل به خوارج العصر من المعاصرين أنه يجوز الإنكار على الولي الأمر، يعني علانية أمام الناس، علانية أمام الناس، هذا طبعا لا يجوز، لا يجوز أن يفعل، لا يجوز أن يفعل الإنكار على الحاكم ولو كان عنده المخالفات، الإنكار علانية أمام الناس لا يجوز، لأن قاعدة أهل السنة حمل الأحاديث بعضها على بعض، نحمل بعض النصوص على بعض، لعل المنكر هذا من الناس لم تبلغه أحاديث الإنكار، لعله لم يبلغه ذلك، أو لعله أنكر فيما بينه وبينه دون أن يسمعه أحد، لأن الناس كانوا ينصرفون، الناس كانوا ينصرفون، وكان قريبا من مروان، فلما تكلمه يعني حصل كلام يعني فيما بينه وبينه ما سمعه أحد إلا المقربون منهم كأبي سعيد أو نحو ذلك. أما أن ننكر على الحاكم علانية أمام الناس أو في قنوات الإعلام المتنوعة، هذا منهج أهل الخوارج، أهل الضلال، كلاب النار، هذا ليس منهج أهل السنة. منهج أهل السنة حرمة الإنكار على ولي الأمر علانية، هذا منهج أهل السنة، مهما كانت مخالفات ولي الأمر، مهما كانت مخالفات لا ينكر عليه علانية أمام الناس، إنما ينكر عليه بينك وبينه إذا كنت من أهل ذلك، يعني إذا كنت من الطبقة من أهل العلم اللي عندهم الأهلية أن يصلوا إلى الحاكم، أن يصلوا إلى الحاكم، طيب أنت ما عندك الأهلية أن تصل للحاكم، خلاص تسكت، اسكت، يصل إليه من كان، من كان عنده هذه الأهلية من العلماء، عندك علماء في تخصصات رسمية ممكن يصلوا إلى ولي الأمر فيناصحونه، أما أنت فاسكت، ما دام ليس عندك هذه الأهلية لا يجوز لك أن تتكلم، لما رواه البخاري في الصحيح من حديث عثمان وهو عند أبي داود أيضا أن أسامة لما حسه بعض الناس على الإنكار على عثمان قال أنا أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح على الناس شر. وهذا المنكر الذي أنكر هذا المنكر يجب على المجتمع أن يؤيده وأن يعينه، وهذا واجب، وهذه أخص خصوصية من خصوصيات المجتمع المؤمن، لكن بالضوابط الشرعية، والنبي بيّن هذه في هذا الحديث مراتب الأمر على حسب أحوال الناس، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الكلام ده لمين؟ الكلام ده مش لكل واحد، مش لكل من هب ودب كده يغير بإيده، لا، بيده دي لرجال الحسبة الذين عينهم الإمام، لا يجوز لغير رجال الحسبة أن يغير بيده، زي ما كانوا الجماعات التكفيرية زمان كده 95 هذه الحقبة، يشوفوا مثلا أتوبيس سياح معدين يضربوهم بالنار، واخد بالك، يفجروا الأتوبيس، تقول لك ده منكر، والنبي قال بيده، تمام، يفجرون الأتوبيسات السياح، يلاقي مثلا واحد فتح مثلا محلات، محل مثلا بتاع أشرطة فيديو ولا بتاع اللي هو يروج الأشرطة الجنسية هذا ولا كده، يقول لك هذا منكر، يولعوا له فيه، تمام، يقول لك النبي قال بيده، لا، هذا ما هو من اختصاص عموم الناس، هذا من اختصاص رجال الحسبة، ورجال الحسبة هم من عينهم ولي الأمر لهذه المهمة، تمام، سميهم بقى أي مسمى معاصر بتوع المصنفات، سميهم سمي زي ما أنت عايز تسمي، المهم إن هم هذه طبقة معينة، هذه طبقة معينة تنكر الإنكار باليد، ده يكون لطبقة معينة اللي هم رجال الحسب دون غيره، فإن لم يستطع أي الإنكار بيده يعني فيأتي إلى الدرجة الثانية وهي درجة أهل العلم الذين لا يملكون إلا الحجة والبيان، النصيحة بالأدلة، قال الله وقال رسول الله صلوات الله عليه وسلم، وهذا دور أهل العلم العلماء، يعني يبينون باللسان بالضوابط الشرعية فقط ولا يتعدون ذلك، فمن لم يستطع هذه أيضا فيأتي إلى المرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، وهذه واجبة على كل المسلمين، الإنكار بالقلب ده واجب على كل الناس، تمام، فقوله صلوات الله عليه وسلامه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا الذي أنكر في الحديث أنكر بلسانه وهذا منتهى قدرته، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وهذا فيه نص صريح على أن الإيمان يزيد وينقص لقوله وذلك أضعف الإيمان، وهذا هو الحق أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، تمام، شوف كلام أهل السنة، الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، والزيادة والنقصان تعتري كل هذا، تعتري كل هذا، تمام، فهو اعتقاد وقول وعمل، وأما زيادته فتكون بالعمل، ففي أعمال الجوارح الأمر واضح، فإن من صلى 4 ركعات يعني أفضل عند الله ممن صلى 2 ركعة، وهذا واضح لا إشكال فيه، وأما زيادته فيما يتعلق باللسان فواضح أيضا، واضح أيضا، فإن من ذكر الله 100 مرة ليس كمن ذكر الله 1000، تمام، هذا أيضا واضح، أمر لا يختلف فيه، تمام، وأما القلب فكذلك الأمر فيه واضح أيضا، فإن يقين القلب الإنسان يحسه يتفاوت ذلك بحسب طرق العلم الموصلة إليه، الإنسان يشعر بهذا من نفسه، سيشعر حتى بهذا من نفسه، يدخل الصلاة أحيانا ويخرج وكأنه ما صلى، ويشعر بأنه الإيمان عنده في بعض المرات زايد كده ويعني ويريد أن يطير في الهواء يعني من تسامي الإيمان في قلبه، هذا الأمر يجده الإنسان في نفسه، هذا الأمر يجده الإنسان في نفسه. قال حنظلة بن أبي الربيع لأبي بكر رضي الله عنه: إنا نكون عند رسول الله يصف لنا الجنة والنار فكأن رأي عين، حتى إذا خرجنا فعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا نسينا كثيرا من ذلك. هذا الصحابة الإيمان يزيدهم بحضرة النبي وينقص إذا كانوا بغير حضرة النبي صلوات الله عليه وسلم. فإن يقين القلب يتفاوت بحسب طرق العلم الموصلة إليه، فإنه إذا أخبرك من تثق به بخبر أوجد ذلك في قلبك علما، ثم جاء آخر فأخبرك بهذا الخبر نفسه ازداد هذا الإيه؟ العلم زياد. يعني لما واحد يقول لك مثلا أنا رأيت شفت في المحلة كذا وكذا وهو رجل صادق بتصدقه، طب لو جاءك كمان واحد برضو صادق يزداد هذا إيمان صدقا عندك، لو جاء ثالث ورابع وهكذا، كلما حصل زيادة الإخبار كلما حصل زيادة الصدق في القلب، وهذا أمر معلوم وهذا أمر معلوم. ولهذا قال العلماء: إن المتواتر من الأخبار يفيد العلم واليقين، إن المتواتر من الأخبار يفيد العلم واليقين، وذلك لكثرة المخبرين به. ويدل على هذا قول إبراهيم عليه السلام لربه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. ربنا أخبره قبل كده أنه يحيي الموت، طب ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، يعني هو يريد من يخبره بعد الله حتى يثق بخبره، لا أحد أصدق من الله، لكنه لما يرى هذا عملا واقعا أمامه بيحصل زيادة في الإيمان، وهذا ليس معناه الشك إنما ده معناه اطمئنان القلب أو زيادة في إيقان القلب. قال أولم تؤمن، يعني أولم تؤمن بما أخبرناك به، قال بلى أنا آمنت أنا لا أشك في هذا. قال رسول الله: نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إن شك إبراهيم لا نحن أولى بالشك منه، يعني إبراهيم لا يشك مطلقا. تمام. قال بلى ولكن ليطمئن قلب، ولكن ليطمئن قلب، يعني يزداد إيقانا وإيمانا بأن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى مع أن الشك لم يعتريه لم يعتريه صلوات الله عليه. وهذا كما أنه دل عليه الشرع فقد دل عليه الحس والواقع. فالإنسان الذي يشاهد الشيء ليس كالذي يخبر به، لما تشوف الأمر معاينة يكون عندك من اليقين والتصديق ما ليس عند من أخبر به على سبيل الكلام. تمام. وكذلك أيضا كلما ازداد طرق العلم عند الإنسان كلما ازداد اليقين عنده. فالصواب عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص سواء ما يتعلق بالقلب أو ما يتعلق باللسان أو ما يتعلق بالجوارح، فالزيادة متوجهة إلى الثلاث: زيادة الإيمان في الجوارح بزيادة الطاعات ونقصانها، زيادة الإيمان في اللسان بزيادة الأذكار ونقصانها، في القلب كذلك. فإذا قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يبقى عند أصحاب المنكر ويقول إنه ينكر بقلبه؟ وهذه شبهة أحيانا يلبس بها الشيطان على ضعاف القلوب والتصور من بني آدم. بعض الإخوة تلاقيه مثلا قاعد أخ ملتحي مع جماعة حشيشي، واخد بالك معي، أخت منتقبة واخدة واحدة عريانة واخدها في درعها وماشيين في الشارع، لقاها لابسة نقاب تمام ما فيها ما يظهر منها شيء، والتانية لابسة ستريتش، واخد بالك معي، انتكاس كده في الفهم، انتكاس في الفهم، مات الإنسان بقى الإنسان بيستغرب والله، لقاها واخدها. وهذا أحيانا يراه الإنسان، واحدة يعني عريان تعتبر عريان وواخده ما انجيشه، واحده منتخبه معاه ومشيين في الشارع، واحد ملتحي لحياته الى صدره ومعاه واحد ماسك السياره عمال يعفر في الشارع. تمام. يقول لك خلاص احنا قعدنا معاه ونصحناه، خلاص يقول يا ابن حرام اللي انت بتعمله ده، خلاص هو حر، كل واحد ذنبه على جنب. الكلام ده ينفع؟ الكلام ده ينفع؟ يعني انا لو جلست في مكان مثلا ونصحت اهله العصاه ان يتركوا المعصيه فابوا، ما في حد التفت أصل الأمر، هل يجوز لي أن أجلس معهم وقد نصحتهم وأقول أنا أديت ما علي كما قال أبو سعيد للرجل، أما هذا فقد أدى ما عليه وبرئت ذمتي؟ الجواب لا طبعا، الجواب هذا تلبيس الشيطان على الناس، تمام؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فيما أنزله على نبيه صلوات الله عليه وسلامه، قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ليه؟ قال إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثله، يبقى كل مجلس معصية، كل مجلس معصية تجلس مع أهله اعتبارا من الكفر بالله عز وجل فما دون الكفر عياذا بالله، فأنت مثل أهله، إن كانوا يخوضون بكفر فأنت مثلهم، كانوا يخوضون بمعصية فأنت مثلهم، وهذا أمر في منتهى الخطورة، هذا أمر في منتهى الخطورة، تمام؟ وهذا أمر لا يعترض عليه إلا في حالة واحدة، إلا إذا أكره الإنسان على الجلوس مع هؤلاء، تمام؟ يعني حبسوا، خدوا كده قسرا وحبسوا في البيت وجلسوا يعني يمارسون المعاصي أمامه، أو قيدوه مثلا، أو خشي على نفسه إن خرج من البيت من عدو أو من سبع أو أن يضرب وما نحو ذلك، يعني المهم إنه أكره على الجلوس مع هؤلاء، فحينئذ لا حرج عليه. أما أن يجلس مختارا مع هؤلاء فهذا محرم لا يجوز. فلا يجوز أن يجلس الإنسان مع أهل المعاصي ويقول أنا أنكرت عليهم مرة ويكفيني هذا، لا، هذا الذي لعن الله بسببه بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. خبر هؤلاء أن الرجل كان يمر على الرجل فيراه على المعصية فأقول يا فلان اتق الله، اتق الله وأقلع عما أنت فيه من المعاصي، ثم يمر عليه فيراه على المعصية فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريك، خلاص أنا أمرته ونبهته يجلس معاه ويأكل معاه ويشرب معاه وانتهي المسألة. فمسخهم الله قردة وخنازير، مسخهم الله قردة وخنازير عياذا بالله، لما عادوا في السبت وأنكر عليهم المؤمنون وفصلوا فيما بينهم في القرى في القرية قسموا البلد نصفين، فمسخ الله الذين تمالؤوا وتواتروا على المخالفة مسخهم قردة وخنازير، ونجى الله المؤمنين الذين أنكروا، وضرب الله عز وجل قلوب الذين لم ينكروا عليهم ولعنهم معهم فالإنسان لا يجوز بحال، لا يجوز أن يجلس مع أهل المعاصي ويقول أنا أنكرت، هذا لا يجوز. فإن قال قائل أحيانا إذا كان الإنسان أمام طاغية من الطواغيت مثلا يكون من الحكمة أن ينكر بقلبه فقط، فهل هذا ضعف؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع، فعلق الأمر بالاستطاعة. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه مثلا إذا أنكر بلسانه أن يزداد المنكر، وطبعا دي ضوابط الشرع مش ضوابط أصحاب الهوى من الحماسيين، مسائل قبل أن تنكر على الحاكم لازم تراعي قانون المصلحة والمفسدة، قانون المصلحة والمفسدة، لأن الأمر كما هو معروف عند العلماء درجات. إن كنت تأمر فيزول المنكر كله ويحل المعروف كله وجب الإنكار. الدرجة الثانية إن أنكرت فزال أغلب المنكر وحل أغلب المعروف فهذا واجب الإنكار أيضا. المرتبة الثالثة إن حل نصف إن زال نصف المنكر وحل نصف المعروف مناصفة يعني، فأنت بالخيار هنعمل حينئذ القرائن الخارجية، هنشوف القرائن الخارجية ترجح الإنكار ولا ترجح السكوت. تمام. الدرجة الرابعة أن تنكر فيزول بعض المنكر، فيزول بعض المنكر ويحل فلا يفعل. أن تأمر فلا يزول أغلب المنكر ويعارض أغلب المعروف، فهذا السكوت واجب. زي ما كانوا زمان كده بتوع الجماعة بتوع عمر بن عبد الرحمن بتوع التكفيرين والجهادين دول، يروح مثلا يكسروا محل شرائط فيديو، لقى المحل مثلا كحيان تحت كبر العتبة ولا تحت أي مكان في أي حارة سد ولا بتاع، في شوية شرائط مثلا بيعملوا بتاع 500 جنيه، يجي طالع صاحب المحل عامل شكوى وبتاع وعامل مش عارف ايه، ويقول لك المحل كنا مجهزينه مثلا بايه 40,000 وفي شرائط مثلا ب 500,000، يديله 2 مليون وحط له عليه عسكري حراس. مش ده كان بيحصل؟ ده اللي كان بيحصل. تمام. فلم يزل شيء من المنكر بل حل اضعاف المنكر ولم يفعل شيئا من المعروف، فهذا الانكار محرم. اسكت، لا تنكر. المرتبه الخامسه الا يزول من المنكر شيء بل يضاعف المنكر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مر ببعض طلابه على بعض حانات يشرب فيها التتار الخمور، فقال بعض طلابه ألا نأمرهم؟ قال أمرك بالمعروف لهم منكر، لأنك إذا أمرتهم أن يكفوا عن شرب الخمر إيه اللي يحصل؟ هيقوم يقتلوا في المسلمين، سيبوا إن شاء الله يشرب سم غرف نصيبة تغل. تمام. فأنت المسائل لازم يحتف فيها قرائن معروفة مفهومة، لازم تعمل أدلة الشارع. قضية مش قضية إن هو عواطف وخلاص، زي ما يطلع فلان ولا يطلع علان ويقول لأهل سوريا اغضبوا اغضب اغضب اغضب، وفي النهاية يعني في النهاية لما يغضب اللي بيحصل يعني إيه اللي بيحصل بعد في نهاية الغضب؟ ضاعت الدولة. ثم ماذا؟ يغضبون إلى متى؟ مين اللي فاضل في سوريا عشان يغضب ولا عشان ينتقب ولا عشان يأثر؟ مين اللي فاضل أصلا؟ هؤلاء يعني صدق فيهم قول القائل لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. فالنبي علق الأمر بالاستطاعة، فإن كان يخشى الإنسان على نفسه أو يخشى زيادة المنكر بسبب عناد هذا الحاكم أو غيره فحينئذ يكون إنكار المنكر منكرا. نقول أسكت، لأنك إذا أنكرت تحول المنكر الضعيف إلى منكر أشد، والمقصود من إنكار المنكر تخفيف المنكر أو إزالته. ثم يقول الإمام رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي السعيد الخدري عن قيس بن مسلم، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان، وحديث أبي السعيد عن النبي بمثل حديث شعبة وسفيان. الحديث 80 قال الإمام حدثني عمرو الناخد وأبو بكر ابن النضر وعبد ابن حميد واللفظ لعبد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعيد قال حدثني أبي عن صالح ابن كيسان عن الحارس عن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم عن عبد الرحمن ابن المسور عن أبي رافع عن عبد الله ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثته عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناه فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. قال: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق ابن محمد أخبرنا، قال: أخبرنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد اللي هو الدراوردي، قال: أخبرنا الحارس ابن الفضل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. طبعا المعنى واضح، المعنى واضح من هذا الحديث، ما بعث الله تبارك وتعالى نبيا قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، حواريون وأصحاب. طبعا الأصحاب أعم، الأصحاب أعم من الحواريين، الحواريين ده يعني خصيصة أقص من الصاحب، تمام. قال النبي: وحواري الزبير، تمام، قال النبي وحواري أي من الأمة يعني الزبير بن عوام رضي الله عنه. أخص خصيصة وأبرز صفة للحواريين والأصحاب المتبعون هؤلاء أنهم يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، فمن انتفت فيه هذه الصفة فاته من هذا الوصف بقدر ما فاته، أي من القيام بالسنة. ثم إنه أي بعد عصر الصحابة والحواريين يعني يخلف خلوف اللي هم الأقوام الذين يأتون بعد ذلك، فقال: فمن بعدهم خلف. ما هو وصفهم؟ قال: يقولون ما لا يفعلوا، فانجربوا يعني، تمام، تسمع كلام وشعارات رنانة واخد بالك معايا، وتسمع كلام وتراه أكذب خلق الله لسانا، زي ما كانوا كده أهل الحماسة بتوع الإخوان كده في ينفسون في عروق الناس في كل مكان، يم حرب أو مشاكل الجزائر سنة 90 يطلع فلان ولا علان ولا كذا يقول لك: وخرجت المظاهرات اليوم في كل الشوارع والميادين وقوامها مثلا 2 مليون، واخد بالك معي، وخرج النساء وخرج، وتفاجأ من أهل البلد، وهذا الكلام احنا وقفنا عليه يعني وقائع معينة، وسألنا بعض الأهل قال: ما خرج أحد، ما خرج واحد، واخد بالك، لا رجل ولا امرأة أصلا. وطبعا ده كان بيتشدق به الإخوان عبر هذه الفترة، القرن والبوق بتاعهم مجالي وسفر وهؤلاء عبر هذه الفترة، واخد بالك، فيقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. أسامة بن لادن لما راح للشيخ ابن عثيمين وقال له: الملك فهد بيفعل مخالفات، أفلا ننكر؟ قال: أسكت، لا تكن مفتاح شر، لا تكن مفتاح شر، إما إذا كان عندك أهلية تنكر اذهب إليه وانكر، وإلا اسكت. لم يسمع كلام العلماء الناصحين هذا الضال الفاجر المنحرف القارجي أسامة بن لادن، اللي هم بقول لك عليه الشيخ أسامة بن لادن، ها، اللي هو إمام أهل السنة في هذا العصر، وهو إمام الخوارج، إمام أهل الضلال في هذا العصر، تمام، ترك كلام العلماء ونصائح ابن باز ونصائح ابن عثيمين ونصائح الأئمة هؤلاء، وجعل يفعل ما لا يؤمر، وده فعل الخوارج، يفعلون ما لا يؤمرون، شغال بدماغه هو أصلا، وما له علاقة، مصدر التحسين والتقبيع عنده في رأسه، ما له علاقة بالنصوص هذه. فمن جاهدهم، أي من جاهد هؤلاء الخلوف هؤلاء، طب احنا هنجاهدهم كده لوحدنا؟ لا، تحت رايه، تحت رايه، تمام، تحت راية الأمير، تحت راية الأمير، تمام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ثم قال الله تبارك وتعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا تحت راية الأمير، تمام، خذوا على أيدي هؤلاء، وهذا أمر معروف وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الإمارة على وجه الاستقلال. فمن جاهدهم بيده أي مع الحاكم تحت راية فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه أي بأمر الحاكم يعني قام ونصب الأدلة على فساد مناهج هؤلاء. ولذلك كلامنا نقول الكلام ده مهم جدا، إن احنا نعرض شبهات أهل الباطل وكلامهم ثم نرد عليه بالسنة، نبين منهج أهل السنة في المسائل دي، بس الأمر ده محتاج أن يكون الذي يرد هذا رجل عنده تضلع كامل تام من العلم، بحيث أنه لما يعرض الشبهة من شبهات أهل الباطل يكون عنده الحجة القوية الفالجة التي تدمغ هذه الشبهة، لا يعرض شبهة خطيرة ثم يرد ردا هزيلا مريضا فتقع الشبهة في قلوب الناس، تقع الشبهة في قلوب الناس ولا تزول. فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هذه أيضا مراتب ثلاثة أيضا، تمام؟ الجهاد باليد، الجهاد باللسان، الجهاد بالقلب، فهو مؤمن. وليس وراء ذلك، أي ليس وراء الجهاد بالقلب من الإيمان حبة خردل، لأن الجهاد بالقلب ده الإنسان يطيقه، القلب ده ما في أحد له سلطان عليه، ما في أحد له سلطان عليه ولا أحد يطلع عليه إلا الله. فأنا ممكن أنكر بالقلب ما تفعل أنت وأنت لا تعلم أني أنكرت، فالقلب ليس لأحد سلطان عليه ولا يعلم ما يدور فيه إلا الله رب العالمين. ولذلك لم يعذر أحد في الإنكار بالقلب، ولذلك قال وليس وراء ذلك، أي وراء الإنكار بالقلب من الإيمان حبة خردل. قال أهل العلم في هذا الحديث المبارك فوائد، منها أن الله عز وجل، أو أنه ما من نبي بعثه الله عز وجل لأمة، ما من نبي بعثه الله عز وجل لأمة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يعني يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وهذا العموم مخصوص بمثل قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون النبيين بغير حق، وبما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، فعلى هذا يكون الحديث عاما مخصوص، تمام؟ يعني في الغالب، يعني ما بعث الله رسولا ونبيا في الغالب إلا كان له من أمتي حواريون وأنصار، وإلا فقد وجد في الرسل والأنبياء أو في الأنبياء من دعا ولم يؤمن به أحد، تمام؟ فدعا مخصوص، تمام؟ وهذا مثال على العام المخصوص. ومنها، أي من الفوائد أيضا، أنه كلما بعد العهد بالنبوة كلما حدثت البدع، كلما بعد عهد الناس بالنبوة كلما حدثت البدع. عصر الصحابة كان أضبط العصور، في بداية عصر التابعين في أخريات عهد الصحابة بدأت البدع تظهر، تمام؟ كلما انقرض قرن وجاء قرن تظهر البدع أكثر، وهكذا، يعني على قدر القرب والبعد من عهد النبوة على قدر قوة البدع وشدتها. فكلما بعد العهد بالنبوة كلما حدثت البدع وحدثت المعاصي، لقول النبي صلوات الله عليه: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. كلما بعد العهد كلما زاد هذا في الناس. ومنها، أي من فوائد الحديث، أن من جاهد هؤلاء بيده أو لسانه أو قلبه فهو مؤمن، فهو مؤمن طبعا مع التفاوت. طبعا من أنكر بالقلب ليس كمن أنكر باليد، من أنكر بالقلب ليس كمن أنكر باللسان، مع التفاوت فيما بينه. ومن فوائد الحديث أيضا أن من أنكر الحديث لاستغرابه فإنه لا يعد كافرا، أن من أنكر الحديث لاستغرابه لا يعد كافرا ولا يعد رادا لما جاء به الرسول، ولا يعد رادا لما جاء به الرسول. ليه؟ لأنه لم يرد ما حدث به من الحديث من أجل الحديث نفسه، تمام؟ ولكن رحمك الله، ولكن من أجل الشك في ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنكر عمر على الرجل لما قرأ سورة الفرقان وأخذه إلى النبي يجره وقال يعني إن هذا قرأ القرآن على غير ما أقرأتني، تمام؟ مع أن إنكار أي شيء من القرآن كفر عياذا بالله، لكن عمر أنكره أنكر القراءة يعني، لأنه لم يثبت عنده أن هذا من القرآن، أي القراءة بالصورة هذه من القرآن. وهذا إنكار عبد الله بن عمر لما سمع من الرجل، قال له ابن مسعود يقول هذا، أنكر هذا الكلام. يبقى اللي كان مستقر عند الصحابة إيه؟ المنع من النصيحة للأمير علانية، تمام؟ ده اللي وجه الإنكار اللي حصل عند ابن عمر، إن الحاكم إنما يناصح سرا ما يناصح علانية أمام الناس. وعلى هذا فمن أنكر حديثا عن النبي للشك في صحته فإنه لا يلام، ما نقول له أنت مخطئ، لا يلام، تمام؟ إذا كان حسن العقيدة، تمام؟ أما من أنكر الحديث وهو يعلم أنه ثابت، هذا شيطان، هذا كافر. هذا واحد يقول الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول لك حتى ولو كان في البخاري ومسلم ده كله كلام فارغ، تمام؟ زي ما كان البحيري بيقول الكلام ده، وابراهيم عيسى بيقول الكلام ده، ونوال السعداوي بيقول الكلام ده كده، تمام؟ وكل يوم يطلع لنا واحد من هؤلاء الناس يقول لك ايه يعني البخاري ومسلم، البخاري ومسلم مليان احاديث موضوع، تمام؟ لا، هذا مكذب لله ورسوله. ومن فوائد الحديث ايضا ان الايمان يزيد وينقص، ان الايمان يزيد وينقص حتى يصل الايمان كما قال النبي، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. فالإيمان قد يصل إلى حبة خردل، وقد يصل إلى أن يكون مثل الجبل وأعظم في قلب الإنسان. وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. ثم ينتقل بنا الإمام رحمة الله تعالى عليه إلى باب آخر في هذا المعنى المبارك أيضا، وهو ما يؤيد كلام أهل السنة، باب تفاضل أهل الإيمان فيه، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه، ورجحان أهل اليمن فيه. وهذا إن شاء الله نعرفه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.